بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الخاتم قبل ذلك، ولكن خاتم النبوة، وهي العلامة البارزة التي كانت في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الباب الخاتم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الكتب والرسائل إلى الملوك والرؤساء، يعني زي ختم النسر دلوقتي عندنا. وكذلك الخاتم الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. وعموما يسن اتخاذ الخاتم، خاتم الفضة للرجال، هذا عموما، هذا أمر جائز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. يعني كان الخاتم الذي كان يختم به الكتب من ورق، يعني من فضة، وكان فصه حبشيا. الفص بتاعه كان حبشيا، أي من الحبشة، يعني المادة بتاعته جاية من الحبشة يعني. وقيل هو خرز فيه بياض وسواد، الفص هذا كان خرز فيه بياض وسواد جاي من الحبشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم الذي يختم به الكتب والرسائل في أواخر السنة السادسة وأوائل السنة السابعة، عندما أراد أن يراسل الملوك والرؤساء في ذلك الزمان، يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم دعوته عليه الصلاة والسلام. فقالوا له عليه الصلاة والسلام: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، لازم يكون فيه ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فقالوا: فكان يختم به ولا يلبسه. هنا كلام ابن عمر أن النبي كان الخاتم بتاعه بيختم به وبيلبسوش. الأحاديث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وكان يلبسه في يمينه. العلماء جمعوا ما بين هذه الأحاديث، وكذلك هنا أن الفص كان حبشيا، يعني المادة بتاعته جاية من الحبشة. بعد كده هيجي في الحديث الآخر أن فصه كان منه، يعني من فضة أيضا. فهذه الأوجه من الاختلاف جمع بينها العلماء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتمين، يعني أول وجه الجمع أن كان له خاتمين، واحد منقوش عليه محمد رسول الله، وذا اللي كان بيختم به، والآخر كان يلبسه ليقتدى به عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يلبسه أحيانا ويتركه أحيانا. فكان الصحابي اللي بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم لبسه يقول أنه كان بيلبسه، لما الصحابي بيشوف أن النبي مش لابس خاتم فبقول ما كانش بيلبس الخاتم. الوجه الثالث في الجمع بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه بداية لكي يختم به ثم لبسه بعد ذلك، وكل هذه ممكنة يعني. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، يعني ليس منفصل عنه، وفصه منه، وقلنا فصه كان حبشيا، وقلنا وجه الجمع من الخاتمين، او كل خاتمين يعني، واحد فصه حبشي واحد فصه من فضة. وعن انس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني كان محمد رسول الله ثلاث أسطر تحت بعضهم، السطر الأول الأعلى الله، بعدين رسول، وبعدين محمد. وهذا الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله موافق لما رواه البخاري، كان نقص الخاتم ثلاث سطور، يعني فصل الخاتم كان منقوش فيه محمد رسول الله. قال وفي طريق آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وفي رواية كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، يعني كتب لهم رسالة يدعوهم إلى الإسلام، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. لما قالوا له لابد من أن يختم الكتاب، اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، والذي صاغه له كان يعلى بن أمية، الصائغ اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كان يعلى ابن أمية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لكن هذا حديث ضعيف. وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة، فكان في يده ثم في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. يعني اتخذ النبي الخاتم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي النبي أخذ الخاتم عمر رضي الله عنه، كان في يده حتى توفي عمر، ثم أخذه عثمان بعد ذلك حتى وقع في بئر أريس، يعني سقط هذا الخاتم في خلافة عثمان رضي الله عنه في بئر أريس. وبئر أريس هذا بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، سمي بئر أريس نسبة إلى رجل يهودي اسمه أريس. قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الباب السابق كان اتخاذ الخاتم، هل له خاتم أم لا، وأنواع الخاتم اللي كان يلبسه أو اللي كان يختم به. هذا الباب بيان كيفية لبس الخاتم. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبسه في يده اليمين. العلماء قالوا لأن التختم نوع من التكريم، يعني فيه نوع من التكريم، فاليمين أحق به، أحق بهذا التكريم. وعن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك، فقال رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله ابن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، يعني كان يلبس الخاتم في يده اليمنى. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه، ابن عباس كان يلبس الخاتم في يمينه. قال الصلت ولا يخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. يعني الصلت بيقول لا أظن ابن عباس إلا أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، لا إخاله يعني أظنه، يعني لا أظن، يعني كان بيقول ابن عباس كان يلبس الخاتم في اليمين، وأظن أن ابن عباس كان بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، في رواية المسلم مما يلي باطن كفه، مما يلي باطن كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ إنسان خاتم عليه نقش محمد رسول الله حتى لا يحدث التباس ولا اختلاط. فاللي عايز يتختم يتختم، من أراد أن يلبس الخاتم أراد أن ينقش عليه ينقش عليه، لكنه لا ينقش عليه محمد رسول الله حتى لا يختلط خاتم النبي بغيره. قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، هو هذا الخاتم الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. ومعيقيب أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال. وعن جعفر بن محمد عن أبيه هو محمد الباقر قال كان الحسن والحسين يتقدمان في يسارهما. هنا مسألة جديدة وهي أن الحسن والحسين كان يتقدمان في اليد اليسرى, وبناء عريب هم قيل إن هم ما أخذ ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف الجمع؟ إما أن النبي كان له ختمان أو له حالان, يعني ممكن أحيانا كان يلبسه في اليمين وأحيانا في الشمال, لكن الأغلب كان إيه؟ الأغلب كان في اليمين. وعن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه, لأن طبعا أغلب الأحاديث اللي احنا شايفينها دي كلها أن كانت ليه في اليمين, فغالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم في اليمين. قال وعن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه, هذا قبل تحريم الذهب على الرجال, قبل تحريم الذهب على الرجال اتخذ النبي خاتما من ذهب كان يلبسه في اليمين. لا, قبل أن ينهى, يعني ينهى الله تبارك وتعالى النبي والمؤمنين عن لبس الذهب, لبس الذهب والحرير, معروف أن لبس الذهب والحرير على الرجال محرم وجائز للنساء. قال فاتخذ الناس خواتيم من ذهب, الناس فعلوا مثل ما فعل النبي, كل واحد أو من استطاع لبس خاتم من ذهب. قال فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا, فطرح الناس خواتيمهم, القام عاش بلبسه واتبعه الناس على ذلك. قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, صفات السيف, وزي ما قلنا هذا فيه بيان مدى اهتمام الصحابة بكل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أنه وصفوا يعني الخاتم, وصفوا السيف, وصفوا القميص, وصفوا كل ما له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الاهتمام الدقيق من الصحابة بهذه الأشياء فمن باب أولى كان اهتمامهم الشديد بإيه؟ بأحكام الشرع وما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات فيما يخص الحلال والحرام وأمور الأحكام والعقائد وغيرها. عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة, هنا السيف يعني أحد سيوف النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ذو الفقار, أحد السيوف هو المقصود هنا بهذا الحديث, والقبيعة اللي هي ما على طرف مقبض السيف اللي هو بيعتمد عليه الكف, فدي كانت من فضة. وعن سعيد بن أبي الحسن البصري اللي هو أخو الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة, قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة, لكن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة على جواز التحلية بالذهب, يعني لو كان صحيحا لكان جائزا لكنه ليس بصحيح وبالتالي لا يحتج به في أنه يجوز للإنسان استعمال شيء من الذهب, خاصة مع وجود النهي عن استعمال واتخاذ الذهب والفضة, استعملها نستعملها في طعام أو شراب أو غيره, أو اتخاذها يعني للزينة, يعني ما ينفعش أو لا يجوز أن الإنسان يكون عنده مثلا معلقة فضة أو معلقة ذهب حتى لو كان مش هيكل بيها, يعني حتى لو كان هيحطها بس زينة أو طبق ذهب أو طبق فضة أو غيره, فهذا الحديث ضعيف لا يثبت وبالتالي فلا تقوم به الحجة. وعن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب رضي الله عنه, وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا, أن كان السيف يعني مصنوع أو يعني عند بني حنيفة, عند بني حنيفة, لكن أيضا هذا الحديث ضعيف أيضا. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنا صفة لبس الدرع, كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس درعه, والدرع من حديد ويصنع عبارة عن حلقات بجوار بعض أحداء الدرع اللي كان بيلبسه, وكان تلبس الدروع للوقاية من السيوف في الحرب, بحيث ان الانسان يقدم على المعركة لا يخاف السيوف. يعني عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يلبس درعان بعضهما فوق بعض، اثنين فوق بعض يعني. ولما دارت الدائرة والجولة عن المسلمين وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وأوذي عليه الصلاة والسلام، لما أراد أن هو يتسلق الصخرة لم يستطع. قالوا إما لثقل الدرعان، أن الدرعين كانوا مع وجود الحديد تقال، أو أنه هو من التعب الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجراح أو تعب المعركة، فلم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد الصخرة. فجلس طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، ظهر بينهما يعني لبس أحدهما فوق الآخر، يعني جعل واحد ظاهر واحد باطن. باطن يعني مما يلي الجسد اللي هو ملاصق للجسد، والظاهر اللي هو بعديه. العلماء قالوا أو استفادوا من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون التوكل مقرون بالتحصن، هي اتخاذ الأسباب المادية المتاحة. إن الإنسان التوكل يعني اعتماد القلب على الله مع أخذ بالأسباب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب اللي قدامه، وهي أنه يلبس الدرع ويلبس المغفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بحيث يكون يعني أعول له على القتال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. يعني للرجل الذي أراد يعني قال توكلت على الله وترك الناقة، كان معه الجمل بتاعه والناقة بتاعته فتركها وقال توكلت على الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، يعني اربط الناقة وقل توكلت على الله. لأن الإنسان إذا قصر في الأسباب أو قصر في الأخذ في الأسباب يخشى أن يكون ذلك تواكلا وليس توكلا. فالتوكل اعتماد القلب على الله، ثقة الإنسان ويقينه أن الأمر بيد الله عز وجل، اعتصامه بالله تبارك وتعالى مع أخذه بالأسباب المتاحة أمامه، سواء الأسباب كانت مادية أو أسباب شرعية كالاستغفار والطاعة وغيرها. أما الإنسان يعني لا يأخذ بالأسباب فربما هذا يقدح في توكله على الله تبارك وتعالى. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر من حديد وهو على قدر الرأس يلبس تحت قلنسوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لما دخل في فتح مكة كان عليه المغفر، كان يلبس المغفر على رأسه، فلما نزع المغفر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هذا كان أسلم وارتد وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، واتخذ كانت له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أحد الذين أهدر النبي دمهم عام الفتح كان منهم هذا ابن خطل هذا. فقالوا أنه متعلق بأستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في من أهدر دمهم قال اقتلوهم ولو وجدتهم معلقين بأستار الكعبة، لما كانوا يفعلونه في النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين. فقالوا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمامة كما يقول العلماء من سنن العادات، من سنن العادات. لم يرد في استحباب العمامة حديث صحيح، لم يرد في استحباب العمامة حديث صحيح، وكذلك ولا في صفتها إلا ما سنذكره، يعني مسألة أنها كانت كبيرة وعظيمة وأن هناك أفضلية لكبر العمامة، هذا لم يصح، وإنما هي من سنن العادات، بمعنى أن الإنسان لو فعلها اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو يثاب على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: لم تكن عمامته صلى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من حر وبرد، بل كانت وسطا بين ذلك، يعني لا هي كانت كبيرة وضخمة يبقى تثقل الرأس وتتعبه، ولا هي قصيرة بحيث أنها لا تغطي الرأس. قال الإمام الترمذي رحمه الله: عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. هذا فيه جواز أن تكون العمامة سوداء، وجواز أن يكون من ملابس الإنسان شيء أسود، أو يكون القميص أو الأفطان أو غيره لونه أسود، لا حرج في ذلك أن يكون الإنسان يعني أحد ما يلبسه أسود، ففي هذا جواز لبس اللون الأسود. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. والعمامة لم ترد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء فقط، وإنما بأي لون آخر لا حرج فيه، إذا كانت العمامة بيضاء أو غير ذلك لا حرج في ذلك. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. هذا من ضمن ما يكون في كيفية لبس العمامة، إن العمامة لها ذؤابة، يعني طرف العمامة بيكون بين الكتفين، طرف العمامة كده يتدلى ما بين الكتفين. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. يعني روى نافع عن ابن عمر انه كان بيعمل كده، ان العمامة بتاعته كانت لها ذؤابة بين كتفيه، وكان سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد يفعلان ذلك، دليل على استنانهم بهذه السنة. وكلمة إذا اعتم يعني لبس العمامة. وعن ابن عباس قال أو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. دسماء يعني ملطخة بدسومة الشعر من الطيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب رأسه، وهذا كان ما هو معروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استعمال الطيب في رأسه أو في لحيته أو في بدنه أو في ثوبه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يدهن بالطيب كان العمامة تتأثر بالدسم الذي أو بالدسم الذي ينزل من الطيب فتتأثر به. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في صفة الإزار وأيضا الرداء. والإزار ما يستر أسفل البدن، يعني ما يستر أسفل البدن يسمى إزار، وما يستر أعلى البدن يسمى رداء. والمشهور أن الإزار والرداء ده في الحج فقط، لكن هو ما يستر البدن من أعلى يسمى الرداء، وما يستر البدن من الأسفل يسمى الإزار، يعني مش مسألة أنه خاص بالحج والعمرة فقط. يعني عن أبي بردة عن أبيه قال: أبو بردة اللي هو ابن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأبوه سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها، أي كانت محتفظة عائشة بهذا الكساء للنبي عليه الصلاة والسلام، كساء ملبدا. الكساء هو ما يستر أعلى البدن اللي هو يعني الرداء، ملبدا يعني مرقعا، وإزارا غليظا أي إزارا خشنا، فقالت قبض رسول أو قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني كان هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام وقت مفارقته الدنيا. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكترث بزخرف الدنيا ومتاعها، وكان طبعا هذا كان بعد الفتح، بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين وأفاء الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام من الخيرات ومن النعم ومن المال. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم ما كان يلبس من كساء غليظ وخشن، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذا مال، ولكنه لم يكن يقبض هذا المال ولا يكترثه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينفق في سبيل الله عز وجل، كما أعطى ليعي بن حصن إبلا بين جبلين، بين الجبلين الوادي اللي بين الجبلين كله كان مليان إبل وشاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبك؟ قال نعم. قال فهي لك، فهي لك. فذهب إلى قومه وقال أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق ما عنده في سبيل الله عز وجل، وهو الذي قال لبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، يعني لا تخف أنفق في سبيل الله عز وجل وسيرزقك الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كريما جوادا عليه الصلاة والسلام باذلا في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه بيان كما قلنا أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهتم بزخارف الدنيا وزينة الدنيا صلى الله عليه وسلم. وعن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها، قال عمته اسمها رهم وعمها اسمه عبيد ابن خالد المحاربي، قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هنا بين أنا أمشي، يعني بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي، يعني تفاجأ بإنسان خلفه أو تفاجأ بأنه يسمع صوت إنسان خلفه يقول له ارفع إزارك، ارفع إزارك عن الأرض، كان الثوب الذي يلبسه طويل يعني يجر على الأرض، فقال ارفع إزارك فإنه أتقى، في رواية أنقى وفي رواية أتقى وأبقى، أتقى يعني أقرب إلى التقوى البعد عن الكبر والخيلاء، وأتقى لأن في إسباد الإزار إن الإزار يعني يتدل إلى ما أسفل الكعبين فهذا من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإنه أتقى لأن الإنسان إذا ابتعد عن الكبائر فهذا أتقى لله، وكذلك يخرج من العذاب المعد لمن يفعل هذه الكبيرة، وأتقى لبعده عن الكبر والخيلاء. الأغلب أن إسباد الإزار أن الإنسان يكون إزاره طويل، الأغلب أنه يعني أقرب إلى الكبر والعجب والخيلاء. وأنقى يعني أنقى للثوب من الوسخ، يعني لأنه إذا جر على الأرض اتسخ الثوب. وأبقى لأن الثوب إذا تدلى على الأرض فهذا يؤدي إلى أن يبلى سريعا، يعني مع احتكاكه بالأرض يعني بيدوب بسرعة. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هذه بردة يعني لا قيمة لها، يعني ليست من الثياب الفاخرة، يعني كأنه يحتج بيقول يعني دي مش يعني مش مش حاجة فاخرة ذات قيمة أن يقال فيها ذلك يعني. فقال أما لك في أسوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أما لك في أسوة يعني اتسي بي، فنظر فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، إزار النبي عليه الصلاة والسلام إلى نصف ساقيه. وهذا في بيان صفة ما يرتديه الإنسان، أنه لابد أن يكون ما يلبسه الإنسان من قميص أو أفطان أو بنطلون أو غيره، لابد أن يكون فوق الكعبين. فوق الكعبين هم العظمتين دول، العظمتين البارزتين فوق العقب. احنا بنطقوا بالارض ده اللي بندوس عليه ده اسمه العقب، العظمتين دول اللي هم الكعبين. فلازم يكون اخر حدوده الى الكعبين، ما ينزلش عن كده، لو نزل عن كده فهو معرض للعذاب، وهذا من الكبائر. بل يعني بعض العلماء قالوا، ان كان هذا يعني رجح انه ليس بصحيح، ان صلاة المسبل هذا لا تصح، ولكن هذا غير صحيح. صلاة المسبل صحيحة لكن مع اثمه. قال وعن سلمة بن الاكوع قال، وهذا الحديث ضعيف، كان عثمان بن عفان يأتزر الى انصاف ساقيه، وقال هكذا كانت ازرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح متنا، ضعيف سندا. كانت إزرة صاحبي، يعني كانت كان إزار النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى أنصاف ساقيه. وعن حذيفة بن اليمان قال، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقي أو ساقه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين، يعني إلى أنصاف الساق. يكون إزار الإنسان إلى نصف الساق، ممكن ينزل لحد إلى ليه؟ إلى الكعبين، لا حظ للكعبين في الإزار. وزي ما قلنا قبل كده أن الإنسان يعني لا يخجل من هذه السنة أبدا، كل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وله قيمته، له أجره وثوابه. أنت بتجد الموضات في فترة من الفترات طلعت على هذا النحو، موضات البنطلونات طلعت انه يكون البنطلون فوق الكعبين، وكان الناس ماشية مفتخرة بذلك انها لابسة على الموضة. البنطلون اللي هو والشورت البرمودة موضة، والناس كلها مبسوطة وماشية به، وهو الى ايه؟ الى انصاف الساقين، مش كده؟ الى انصاف الساقين. فان يفعل الانسان هذه السنة، ان يكون قميص وبنطلونه الى الكعبين، فوق الكعبين يعني، استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اولى من انه يفعله على انه موضة او يفعله هو متحرج منه، لا، لان حتى يأخذ الاجر والثواب من ذلك. قال باب ما جاء في مشيه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الامام الترمذي هنا حديث ضعيف، وحديث ابي هريرة قال، ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، يعني كان سريع في المشي، يعني ما كانش بيمشي ببطء أو ثقيل في المشي، لا، ده كان سريع عليه الصلاة والسلام. إن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني ماشي مشيته العادية، والصحابة بيجتهدوا معاه لدرجة أنهم بيتعبوا من ملاحقته عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وسبق قبل ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. تقلع يعني بيرفع الرجل من الأرض بقوة وبهمة، كأنما ينحدر من صبب، لما يكون الإنسان نازل من مكان مرتفع بينزل بسرعة كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كأنما ينحدر من صبب، أنا كأنه بينزل، دليل أنه إيه؟ قوة في المشي، سرعة في المشي، صدره متجه إلى الأمام، مش بيمشي بقى متكاسل متباطئ يعني كأنه مريض، لا، كان سريعا مشيته قوية صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية، تكفأ تكفؤا، يعني يميل إلى الأمام ويرفع رجله من الأرض بكليته، يعني ما كانش ايه بيجر رجله على الارض، لا، كان يرفعها رفعا بقوه وبهمة عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان كيف يقعد. عن قيلة بنت مخرمة انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء اللي هي جلسة المحتبي، اللي هو بيجلس الانسان يعني على مقعدته وفخذه في بطنه ويده على ركبتيه، يعني ماسك ركبتيه أو ساقيه بيديه وضمم الفخذ على البطن، دي اسمها جلسة القرفصاء أو جلسة المحتمي. يعني قاعد أيه بالظبط كده، قاعد وحاطط الفخذ على البطن، لاصقها في البطن والإيد على الركبة أو على الساق. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق. لما رأته عليه الصلاة والسلام خاشع ساكن الجوارح خافض الطرف والصوت تعلوه الهيبة، أرعدت من الفرق، يعني خافت الفرق اللي هو الخوف، يعني خافت خوفا شديدا من هيبته عليه الصلاة والسلام ومن هذا المنظر الذي رأته. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، مستلقي يعني على ظهره، نائم على ظهره، وهذا مش معناه هو نائم يعني مستغرق في النوم، لا يعني هو صاحي بس نائم عليه على ظهره زي بتعبنا دلوقتي أنه فارد جسمه، يعني واضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا فيه بيان جواز الإنسان يستلقي على ظهره في المسجد، هذا أول حاجة. تاني حاجة أنه يضع رجله على الأخرى في المسجد أيضا أو عند النوم. ورد النهي عن الإنسان ينصب قدمه ويضع الأخرى عليها، وهذا النهي لمن يخشى كشف عورته، يعني قبل ذلك ما كان لبس السراويل غير منتشر، فكان الإنسان بيلبس القميص اللي احنا بنسميه دلوقتي الأفطان أو العباية وليس عليه سروال، فكان هذا مظنة هذه النومة مظنة انكشاف العورة، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فلو ان هو حتنكشف عورته بهذه النومة فلا يجوز له ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وقال الإمام الترمذي: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكأة هو ما يتكئ عليه، يعني كان بيسند عليه، فما يتكئ عليه من وسادة أو غيرها مما هيئ وأعد للاتكاء. كلمة الاتكاء أصلا هي الاعتماد على الشيء، بيعتمد على حاجة بيسند عليه. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني كانت محطوط له وسادة زي المخدة كده، وكان متكئ عليها، وكان متكئ على ايه؟ على يساره، كان متكئ على يساره. وده مش معناه انه هو الاتكاء على اليسار فقط، لا ممكن اتكى على ليه؟ على اليمين، لا حرج، لان ليس هناك نهي عن الاتكاء على اليسار او امر بالاتكاء على اليمين. وعن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال، ابي اللي هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وابو بكر اسمه نفيع بن الحارث، كني بابي بكرة لانه هو كان من اهل الطائف، نزل من الطائف في غزوة الطائف على بكرة تعلق بها، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، وشهر بالعبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من عباد الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هنا بيذكر الحديث فيه فائدتين أو فيه فوائد، من ضمنها فائدتين: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض الكبائر، وهي الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ولما ذكر النبي الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا، دي الفائدة الثانية اللي هو جايب الإمام الترمذي هذا الحديث من أجلها، هو كان يتكئ، النبي كان متكئا ويتكلم، وكان متكئا فجلس، تنبيها على عظم إثم شهادة الزور وتأكيد تحريمها وقبحها. لأن مفسدة شهادة الزور مفسدة متعدية، نفي أكل لحقوق الناس وظلم الناس. قال وشهادة الزور أو قول الزور، هنا أو هنا الشك من الراوي، شك من راوي الحديث. قال أبو بكرة فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت يعني شفقة ورحمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليته سكت كي لا يتألم من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه المقولة تحذيرا من شهادة الزور. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، وفي رواية لا آكل متكئا، وهذا فيه نهي أن يأكل الإنسان وهو متكئ، والنهي يشتد إذا أكل وهو نائم أو مضطجع، وكذلك الشرب على نفس الشرب كذلك، هناك نهي عن الأكل أو الشرب والإنسان متكئ. قالوا لأن هذا فعل المتكبرين، لأن هذا فعل المتكبرين. وأيضا فيه فائدة صحية هامة جدا، وهي أن الأكل والإنسان متكئ يخشى منه على الإنسان، يخشى منه على الإنسان، ممكن يعني يصاب بشيء من هذا، أنه ممكن يعني شيء من الأكل يقف في حلقومه أو ينزل في رئتها وغير ذلك، يعني فيه مضرة صحية من أكل الإنسان وهو متكئ. ففيه نهي عن الأكل والشرب متكئا. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الباب اللي فات كان ما جاء فيه تكأت رسول الله، اللي هو الشيء اللي بيستند عليه من وسادة أو غيرها. هذا الباب في اتكاء رسول الله يعني عن أحد من صحابته رضي الله عنه. ذكر هنا الإمام الترمذي حديث ضعفه الشيخ الألباني، هو حديث الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن ورد كما سبق في الأبواب السابقة في اللي هو الباب رقم 9 أو الحديث رقم 49 أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على أسامة بن زيد. هذا لا حرج أن الإنسان يتكئ أو يستند على أحد إخوانه أو على أحد أصحابه. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على أسامة بن زيد، استند عليه يعني سواء كان الإنسان مريضا أو غير ذلك. بعد ذلك ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بابا هاما في كيفية معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال النبي عليه الصلاة والسلام في معيشته، وهو باب يعني من أهم الأبواب التي يقتدى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعرف بها حال النبي عليه الصلاة والسلام. ودلنا نخدم إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.